بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمع الدرس التاسع، أليس كذلك؟ هذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على متن ابن أجروم رحمه الله رحمة واسعة. وحديثنا الليلة إن شاء الله مع المبتدأ والخبر. وفي الحصة الماضية مر معنا الفاعل ونائبه. وقبل أن نخوض في المبتدأ والخبر، لابد أن نسأل إخواننا ولو على وجه الاختصار عما مضى معنا. بماذا عرف الماتن الفاعل؟ سي حمزة، ماذا قال الماتن في تعريف الفاعل؟ هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وقلنا بأن هذا التعريف يليق بمن؟ يليق بالمبتدئين أمثالنا. الاسم المرفوع لأنه عرفه وذكر فيه الحكم. وعلماؤنا رحمهم الله يقولون ينبغي للأحكام أن تترك في الحدود ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، وخصوصا علماء المنطق. يقول الأخضري رحمه الله، احفظوا هذا البيت: وعندهم من جملة المردود، أي عند المناطق، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، نتصوره أولا ونعرف ماهيته، ثم بعد ذلك نذكر أحكامه. نعرف الصلاة أولا قبل أن نتحدث عن أحكامها، نعرف الزكاة أولا لغة واصطلاحا قبل أن نتحدث عن أحكامها، نعرف الحج لغة واصطلاحا قبل أن نتحدث عن أحكام الحج من شروط وأركان وواجبات ومستحبات وفضائل إلى غير ذلك. ما هو الحد الذي ذكرناه؟ اخترنا حد ابن هشام. قال ابن هشام في قطر الندى: هو اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأسرار وواقع منه أو قائما به. أحسنت، اسم صريح، هذا واضح، أو مؤول به، مثل أولم يكفيهم أن أنزلنا تقديره، أو لم يكفيهم إنزلنا مثل الآخر. ألم يالي للذين أحسن ألم يالي للذين آمنوا أن تخشع خشوع، أليس كذلك؟ فأن وما بعدها تنسبكان في تأويل مصدر يعرب فاعلا هنا، أليس كذلك؟ اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به أسند إليه فعل واضح أو مؤول به، ماذا قلنا فيها؟ فضل لا مؤول به مثلا كوصف لشخص، مثلا فحينما نقول مثلا مررت بطالب مجتهد أخوه. أحسنت، نعم، ما بعد الوصف الذي هو مجتهد أخوه يكون فاعلا بمعنى مرفوع، ونقدر مكان الوصف فعلا مضارعا. مررت بطالب مجتهد أخوه، أي يجتهد أخوه، أليس كذلك؟ دالا على الحال، يجتهد مجتهد أخوه، إذا أخوه فاعل، أسند إليه فعل أو مؤول به. ولا يلزم في هذا الوصف أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. قد تقول رأيت طالبا مجتهدا أخوه، مررت بطالب مجتهد أخوه، هذا طالب مجتهد أخوه، الذي يوم هنا هو أخوه هنا. أما ما قبله فهو نعت للنكرة، أليس كذلك؟ نعت للنكرة، وقد يكون نعتا للمعرفة كما هو معلوم، كما سيأتي معنا في باب النعت إن شاء الله، لأن النعت يتبع منعوته كما سنذكر إن شاء الله في محله بتفصيل في وجوه الإعراب. أسند إليه فعل أو مؤول به، ثم قال مقدم عليه. ماذا يريد أن يقول في مقدم عليه؟ يريد أن يرد على من؟ يريد أن يرد مذهب من؟ مذهب الكوفيين، لأن الكوفيين يقولون في قولك مثلا زيد قام، يقولون زيد فاعل مقدم. البصريون والمحققون يقولون هذا مبتدأ مقدم، هذا ماذا؟ هذا مبتدأ، عفوا، هذا مبتدأ، والفعل الذي بعده مع الفاعل المستتر في محل رفعين خبر كما سندرس اليوم، ومفردا يأتي ويأتي جملة كما سيأتي معنا اليوم إن شاء الله في مبحث الخبر وأقسام الخبر. ما معنى قولهم بالأصالة؟ ماذا سيخرج بها؟ مقدم عليه بالأصالة، ماذا سيخرج بقولهم بالأصالة؟ هذا المحترم يخرج المبتدأ، ليخرج ماذا؟ مبتدأ. لا، ليخرج الوصف، ليخرج الوصف الذي هو في الأصل خبر. فعندما تقول أقائم زيد، قائم هنا في الأصل خبر، وحق الخبر أن يتأخر، هذا هو الأصل، والأصل في الأخبار أن تؤخر كما قال ابن مالك رحمه الله. لما نقول أقائم زيد، أقول قائم ماذا؟ مبتدأ، وهو في الأصل خبر. قالوا قائم هنا مبتدأ، وزيد فاعل أغنى عن الخبر، ولذلك قائم هنا خرج، ليس مثل مختلف ألوانه، وليس مثل المثال الذي ذكرت مررت برجل مجتهد أخوه. لماذا؟ لأن مجتهد وصف، أما أقائم زيد هنا الأصل أزيد قائم، والعرب قدمت الوصف، والوصف هنا يحل محله الفعل، وتقدير الكلام أيقوم زيد. إذا قائم هنا وإن أعربوه مبتدأ فحقه التأخير أن يكون خبرا، فخرج بقولهم بالأصالة، واضح؟ مقدم بالأصالة. إذا الحد الفاعل أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة، أما قائم فليس مقدما بالأصالة. مفهوم معنى؟ ليس مقدما بالأصالة، فهو معنى تفصيل. ثم قال واقع منه محترز عن ماذا؟ احترزوا به عن ماذا؟ واقعا منه. قولنا مات مثلا. لا، احترزوا به عن قولنا ضرب زيد في باب نائب الفاعل. هل زيد وقع منه الفعل أم وقع عليه؟ وقع عليه. وقع عليه. إذا ضرب زيد واقعا منه خرج به نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل مفعول به بالأصالة كما مر معنا. أو قائما به، قائما به مثل مات زيد، علم عمرو، العلم قائم به، ويدخل معنا أيضا مثل مات عمرو، مع أن عمرو لم يصدر منه الموت. ما هو الجواب عن هذا؟ هل مات عمرو، عمرو فعل الموت؟ الموت هو القائم به. الجواب عن هذا السؤال هو ما ذكرته لكم في الدرس الماضي ونسيتموه، وهو العبرة بالإسناد لا بالإحداث. أحدث أو لم يحدث الذي يهمنا هو الإسناد، أما إذا نظرت إلى الإحداث فلن تعرب عمرو فاعلا، إذا لم تعرب مفعولا تقول مات عمرو نائب فاعل، ولا يمكن، ليس هذا عربية، مفهوم؟ لذلك العبرة بالإسناد، لذلك قالوا أسند إليه فعل، فإذا حصل إسناد سواء صدر منه الفعل أو لم يصدر منه الفعل، المهم أن الفعل أسند إليه. هل قلت لكم هذا أم لا؟ نعم. نعم، لماذا نسيتموه؟ غفر الله لي ولكم. قسم ابن أجرم الفاعل إلى قسمين، إلى ظاهر ومضمر، من يعرف لنا الظاهر؟ هما دل على معنى بدون احتياج الى قرينه. احسن، الظاهر الفاعل الظاهر وما دل على معناه بدون احتياج الى قرينه، بخلاف المضمر ما دل على معناه والمخاطبه مع احتياج الى قرينه التكلم او الخطاب او الغيبه، مر معنا تفصيل هذا. من يعرفنا، من يذكر لنا الضمائر التي هي فاعل؟ كم عدد الضمائر التي تعرب فاعلا؟ 12 ضمير، وهي ضمائر الرفع المتصلة، مثل أكرمت، أكرمنا، أكرمت إلى آخره، أو ضربت، ضربنا، ضربت، ضربت إلى آخره، ضرب، ضربت، ضربا، ضربتا، ضربوا، ضربنا، للنسوة. كل هذه الضمائر ماذا؟ فواعل. وقلت لكم الضمائر بالإجمال كم عددها؟ 60 ضميرا. كم عدد ضمائر الرفع المنفصلة؟ 12، وهي التي سندرسها اليوم، وتعرب مبتدأ كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، أنا، نحن، أنت، أنت إلى آخره. وكم وضمائر الرفع المتصلة هي التي تعرب فاعلا، أليس كذلك؟ بقيت لنا ضمائر النصب المتصلة تعرب مفعولا، وكذلك ضمائر النصب المنفصلة تعرب مفعولا، وضمائر النصب المتصلة تعرب مفعولا. ضمائر النصب المنفصلة هي منفصلة عن الفعل، إيايا، إيانا، إياك، إياك، إلى قولهم إياه، إياها، إلى قولهم إياهن، وعددها 12. وكذلك ضمائر النصب المتصلة أكرمني، لي النون نون المتقابلة، أكرمنا نا. والفرق بيننا حينما تعرب فاعلا ونا حينما تعرب مفعولا هو السكون. فإذا رأيت السكون فأعربنا فاعلا، وإذا رأيت الفتحة فأعرب مفعولا. فضربنا ضربنا نه فاعل، ضرب هو نا فاهمين، ضرب هو، ضربنا، أكرمنا، سكون نا فاعل، الفتح نا مفعول به. هذا للمبتدئين أمثالنا، واضح؟ جميل جدا. ماذا بقي؟ وصلنا إلى 48 ضميرا، بقي 12 ضميرا وهي ضمائر الجر المتصلة، وتكون مع الأسماء لا علاقة لها بالأفعال، وتعرب مضافا إليه كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. تأخذ أي اسم وتضيف إليه مثل هذه الضمائر التي أضفتها إلى الفعل المتعدي حال كونها مفعولات، فتقول ربي، كنت تقول ضربني وتعرف لي مفعولا، الآن ربي، كتابي، غلامي، كتابنا، كتابك، كتابك، إلى آخره، كتابه، كتابها، إلى آخره، فتقول وهو مضاف كذا وكذا مبني على كذا وكذا في محل جر مضاف إليه. فهم هذه الضمائر قد يكون مبنية على السكون، قد يكون مبنية على الفتح، قد يكون مبنية على الكسر، على حسب. ضربك على الفتح، عفوا، ربك على الفتح، ربك على الكسر، ربكما على الضم، وما علامة التثنية. فتعرض هذه الضمائر في محل جر مضافا إليها لأن الاسم أضيف إليها. مفهوم؟ إذا احفظوها، احفظوها، وستأتي معنا إن شاء الله في الألفية بالتفصيل. جميل جدا. نائب الفاعل قلنا تعرفه، هو الاسم المسند إليه ماذا؟ فعل مبني للمفعول أو شبهه. قلنا ما هو شبهه؟ هو اسم المفعول أو اسم المنسوب، أو الاسم المنسوب إليه، مثل صاحب رجلا نبويا خلقه. أحسن، صاحب رجلا نبويا خلقه. نعرب خلق خلقه هنا ماذا؟ نائب فاعل. زيد مهضوم رجلا، زيد مهضوم حقه، حقه نعرب ماذا؟ نائب فاعل. نائب فاعل، إما أن مهضوم هذا اسم مفعول، ونبويا خلقه تقول فلان، تقول فلان شافعي مذهبه، مالكي مذهبه، رأيت، تقول لقيت رجلا حنفيا مذهبه، لأنه ما الذي سبقه؟ اسم منسوب إليه، فتعرب ما بعده ماذا؟ تعربه نائب فاعل، إما أن يسبق بماذا؟ بفعل مغير صيغة، ضرب أو يضرب إلى آخره مما ذكرناه في الصلاة، وإما أن يسبق بماذا؟ باسم مفعول، وإما أن يسبق باسم منسوب إليه. واضح؟ الحمد لله. نمر إلى درسنا الجديد، وقد ذكرنا هذا مفصلا، والضمائر أيضا فيما يتعلق بنائب الفاعل. وكم عدد تلك الضمائر؟ 12. ضربنا، ضربت، ضربنا، إلى آخره، ضرب، ضربت، إلى آخره. واضح؟ أخونا صلاح، أصرب علينا باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجر والمجرور، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. أحسن. باب المبتدأ والخبر. النحاة يقولون باب المبتدأ والخبر، أليس كذلك؟ والمناطق يسمون هذا قضية، مبتدأ والخبر قضية. واضح؟ المبتدأ والخبر كما سنرى إن شاء الله، المصنف رحمه الله تعالى ذكر الفاعل وذكر نائب الفاعل ثم أتبعه بالمبتدأ والخبر، ومنهم من يعكس يبدأ بالمبتدأ والخبر ثم يذكر الفاعل كما فعل ابن مالك في ألفيته. ابن مالك بدأ بالمبتدأ والخبر قبل الفاعل، قال مبتدأ زيد وعادل الخبر، إن قلت زيد عادل من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني، وقس وكاستفهام في وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، إلى آخر كلامه رحمه الله. فسيأتي معنى هذا إن صبرتم واحتسبتم، العلم يحتاج إلى صبر وجلد. المصنف بدأ بالفاعل ثم نائب الفاعل ثم المبتدأ. قال باب المبتدأ والخبر. المبتدأ من الابتداء، مبتدأ من الابتداء اسم مفعول، من ابتدأ يبتدئ ابتداء فهو مبتدئ، والشيء مبتدأ به، فهو اسم مفعول. لماذا؟ لأن المتكلم يبتدئ به كلامه فيقول الطلاب حضروا، الطلاب مواظبون، واضح؟ الله ربنا، يبدأ به الكلام، يبتدأ به الكلام. ثم قال والخبر، والخبر، الخبر عند النحاة ليس هو الخبر عند المناطق، خبر عند المناطق ما احتمل الصدق والكذب لذاته كما سيأتي معنا إن شاء الله في السلم. أما عند النحاة الخبر سيأتي معنا تعريفه، وابن مالك رحمه الله اعتبره جزءا يتم معه مع المبتدأ، تتم معه مع المبتدأ فائدة، قالوا الخبر جزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة، هذا البيت جاوزته قبل قليل. والخبر الجزء المتم الفائدة، إذا لما تقول زيد مجتهد، مجتهد جزء بدونه لا تتم الفائدة، لو تقول زيد وسكت، الطلاب وسكت، هل تمت الفائدة؟ والخبر الجزء المتم الفائدة، مفهوم؟ وبعبارة أخرى نقول الخبر هو الاسم المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، لأنه في الحقيقة هو مسند، هو مسند، وابن مالك عبر بالجزء، والنتيجة واحدة، واضح؟ لكن ابن أجروم سيعرفه بالحكم، قال هو الاسم المرفوع، واضح؟ كما قال في المبتدأ. إذا باب المبتدأ والخبر، لماذا لم يقولوا باب المبتدأ ثم يقولون باب الخبر؟ لأن بينهما تلازما أغلبيا، لأن بينهما ماذا؟ ارتباطا، تلازم والارتباط كتلازم الشمس مع النهار، كلما كان النهار موجودا كانت الشمس مرتفعة، أليس كذلك؟ وكلما كانت الشمس مرتفعة كان النهار موجودا، أليس كذلك؟ كلما كان صلاح مجتهدا كان النجاح حليفه، أليس كذلك؟ وكلما كان النجاح حليفه كان كذلك، فهم؟ فبينهما تلازم، وقد يكون التلازم باعتبار الأخص والأعم، وقد يكون باعتبار المادة، إذا كانت يعني قد يكون التلازم كليا يعني ينتج منطقيا في النتائج الأربع كلها كما في المثال الذي مر معنا، كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس غير طالعة فالنهار غير موجود، لكن النهار موجود فالشمس طالعة، لكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة. لكن إذا كان بينهما عموم خصوص ينتج من ناحيتين فقط، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان فهو حيوان، لكنه غير حيوان فهو غير إنسان، أما في الباقيتين فلا ينتج. وسيأتي معنى هذا في المنطق إن شاء الله تعالى. المهم بين المبتدأ والخبر تلازم أغلبي، ولذلك دائما يقول ضرب المبتدأ والخبر. لماذا قلت تلازما أغلبيا؟ من يظهر له شيء تلازم أغلبي؟ لأنه أحيانا لن نقول كلي، قلنا أغلبي. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يذكر المبتدأ وليس معه الخبر، مثل ما قائم الزيدان، ما قائم الزيدون، ما قائم الزيد مفرد كالذي مر معنا، فنعرف ما نفي. قائم المبتدأ هو وصف، لكنه يعرف مبتدأ. الزيدان فاعل أغنى عن الخبر، لا نقول الزيدان خبر. لماذا؟ لأن الوصف هنا حقه التأخير كما مر معنا، الوصف هنا حقه التأخير وحق الزيدان التقديم، أليس كذلك؟ لذلك قالوا ما قائم زيد أو ما قائم الزيدان أو ما قائم العمرون، قالوا قائم مبتدأ، وهذا المرفوع الذي بعده نقول فيه فاعل أغنى عن الخبر، خبر غير موجود. الأصل إذا وجد المبتدأ وجد الخبر، هذا هو الأصل. لكن في هذا المثال خرم لنا القاعدة، وجد ماذا؟ المبتدأ، ولم يوجد الخبر. ما الذي وجد؟ وجد من سد ما سده، ولذلك يقولون في الإعراب زيد فاعل سد ما سد الخبر، الزيدان فاعل سد ما سد الخبر، الزيدون فاعل سد ما سد الخبر، بمعنى أنه أغنان عن الخبر. أما لن تجد جملة ذكر فيها المبتدأ ولم يوجد معه، هذا هو التلازم. إذا وجد المبتدأ وجد الخبر، إذا وجد الخبر وجد المبتدأ، إذا وجدت الشمس وجد النهار، صح؟ إذا وجد النهار وجد الشمس، صح؟ جميل. ولذلك المناطق يقولون شرطية لزومية، شرطية متصلة لزومية، بمعنى كين اللزوم، وعندهم أيضا شرطية متصلة اتفاقية، اتفاقية. مثلا إذا كانت الشمس طالعة، إذا كانت الشمس طالعة كان ولدي في المدرسة، هل يلزم من طلوع الشمس يكون ولدي في المدرسة؟ لا، اتفاقا. إذا كانت الشمس طالعة كان الحمار لاهقا، هذا اتفاقي. فما جاء اتفاقا يختلف عما جاء لزوما، واضح؟ جميل. إذا كان يوم الخميس كانت حصة النحو، هل هذه لزومية أم اتفاقية؟ اتفاقية، واضح؟ لا يلزم من يوم الخميس أن تكون الحصة دائما فيه، مفهوم؟ حفظكم الله وبارك فيكم. إذا جميل، إذا قلنا هذا مبتدأ وهذا خبر، لماذا يذكرون باب المبتدأ والخبر ويجمعون بينهما؟ لأن بينهما تلازما أغلبيا، واضح؟ جميل. وذكرنا المثال الذي خرم لنا، ماذا قال المصنف؟ اصرف، ماذا قال رحمه الله؟ المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. انتبهوا، لما أراد أن يعربه قال المبتدأ هو الاسم المرفوع، هو الاسم جميل، جاء بالجنس القريب، جاء بالجنس القريب كما يقول المناطق في التعريفات، الجنس القريب هو أقرب شيء يعرف لك ماهية الشيء. الإنسان حيوان، أي فيه الحياة، أول الجنس القريب. ثم تأتي بالفصل فتقول ناطق أي مفكر، ستعرفون هذا في حينه إن شاء الله. وهو الاسم خرج به الفعل وخرج به الحرف. الفعل لا يكون مبتدأ، لماذا؟ لأنه محكوم به، والحرف لا يكون مبتدأ ولا خبر. الفعل لا يكون مبتدأ لأنه محكوم به، أليس كذلك؟ محكوم به إذا يأتي في الجملة الفعلية. والحرف لا يكون مبتدأ ولا خبر، لماذا؟ لأن الحرف مفتقر إلى غيره، دلالته في غيره، كما مر معنا في تعريف الحرف. والحرف ما ليس له علامة، ليس كذلك؟ جميل. فلما تقول من وحدها هكذا، من تدل على من؟ من لا تعرف معناها إلا بمدخولها، هل تدل على ابتداء الغاية؟ أم تدل على السببية؟ أم تدل على الجنس؟ أم تدل على ماذا؟ معانيها عشرة. فتقول خرجت من البيت ابتدائية، وننزل من القرآن لبيان الجنس، من إملاق سببية، أي ولا تقتلوا أولادكم بسبب إملاق حاصل، مفهوم؟ وسخر لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه ابتدائية، مفهوم؟ وهكذا وهكذا. إذا الحرف في هذه، دخلت امرأة النار في سببها، أي بسبب هر، وضعت الماء في القنينة ظرفية. إذن الحرف بمدخوله يعرف، فلا يمكن أن يكون مبتدأ، لأن المبتدأ محكوم عليه، والأصل في المحكوم عليه أن يكون معلوما، ولذلك لا نحكم على المجاهيل. قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لأن المبتدأ ينبغي أن يكون معلوما إلا إذا أفاد، ما لم تفد فإذا أفادت جاز، كما سيأتي معنا هذا في محله إن شاء الله تعالى. جميل. فمثلا ويل للمطففين هذه نكرة، الذي صور الابتداء بها والدعاء سلام يحتى مطلع الفجر كذلك، فويل له مما كتبت أيديه، لولا الدعاء ما ابتدأنا بالنكرة، فهم؟ حفظكم الله. جميل. إذن الأصل في المبتدأ أن يكون معلوما لأنه محكوم عليه، والخبر محكوم به، واضح؟ وعند المناطق المبتدأ موضوع والخبر محمول عليه، واضح؟ وعند البلاغيين المبتدأ مسند إليه والخبر مسند إلى المسند إليه، زيد عند البلاغيين مسند إليه والخبر مسند، فتسند الاجتهاد إلى زيد، قل زيد مجتهد مسند إليه مسند، عند الفقهاء محكوم عليه محكوم به، زيد فقيه حكمت بالفقيهية لزيد، فما جميل. ماذا قال؟ هو الاسم، انتبه، هو الاسم. قال المرفوع، وقلنا وعنده من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود كما مر معنا في المذاكرة وفي الدرس الماضي، لكن أراد التقريب، قد يعرف العلماء بالمثال كما فعل ابن مالك، الفاعل المرفوع زيد ايش قال في الفاعل؟ الفاعل الذي كمرفوعي، فعرف بالمثال، الفاعل الذي كمرفوعي اتى زيد المنير وجهه نعم الفتى، كمرفوعي جاء الكف، عرف بالمثال. وقد يعرفون بالاحكام من باب التقريب، لانه يعصر دائما أن تعرف بالجنس القريب وبالفصل، لماذا؟ لأن الأشياء لا يعلم حقائقها إلا الله، قد نص على هذا كبراء المناطق، كالغزالي وغيره رحمه الله، وقالوا يصعب دائما أن تعرف بالذاتيات، يصعب، ولذلك يهرعون إلى ماذا؟ يهرعون غالبا إلى الرسوم، إلى الرسوم، نعم، كما نص على ذلك غير واحد من أهل الاختصاص. إذن هو الاسم المرفوع، ذكر الحكم. إذا أردنا أن نعرف المبتدأ كما فعلنا بالفاعل، أكتب تعريفه ميسر، يعني ليس بعسير. هو الاسم المجرد، كما قال ابن هشام في قطر الندى لترجع إليه، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية بالإسناد، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، هذا هو المبتدأ. اسم مجرد. إذا القول مجرد انتبهوا. إذا الآن سنرجع إلى المصنف، ماذا قال المصنف؟ الاسم هو المرفوع العاري عن العوامل، هو عبر بالتجريد، واضح؟ إذا مجرد عن العوامل، انتبهوا العوامل. قبل أن نتحدث عن العوامل ينبغي أن نعرف العامل، أليس كذلك؟ وإذا أردنا أن نعرف العامل فينبغي أن نذكر له تعريفا، ومن خلاله سيتضح لنا معرفة العوامل. اكتبوا تعريف العامل. هو ما أوجب كون آخر الكلمة العامل، ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم، ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. انتبهوا له، هذا التعريف أجمع، هذا التعريف أجمع من تعريف بعض العلماء الذين عرفوه بأنه أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف. بعضهم عرف العامل بأنه أثر في آخر الكلمة من اسم، هذا الأثر وقع بسبب من سببية من اسم أو فعل أو حرف. لماذا؟ لأن هذا غير جامد. والعوامل عندنا قسمان، عوامل لفظية وعوامل معنوية. وإذا قلنا بأنه أثر في آخر الكلمة من بسبب اسم أو فعل أو حرف، هذه لفظية، وأين المعنوية؟ إذن ما هو الحد الجامع للعامل؟ هو الذي كتبته ابتداء. لذلك لم أذكر لكم هذا الأخير، قلتم ما أوجب، أعد علي، ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. قف هنا، قف. ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. جاء زيد، زيد الذي أوجبه، أوجب لزيد هذا الوجه هو جاء. رأيت زيدا الذي أوجب له النصب هو هذا العامل. بزيد الذي أوجب له الجر هو الباء. ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر، بقي لنا الجر، لم يلد ولم يولد. ما الذي جعل هذا التغير المخصوص؟ هو العامل، واضح؟ جميل جدا. ومر معنا هذا في الإعراب. ابن أجر ماذا قال؟ العاري عن العوامل اللفظية. والعوامل عندنا كم قسمان؟ عوامل لفظية وعوامل معنوية. وهو يدري ما يقول المصنف، يدري ما يقول. حتى ابن هشام ماذا قال في الحد؟ هو الاسم المجرد عن، اتفقوا على اللفظية، إلى اللفظية محترف عن العوامل اللفظية. جميل، انتبهوا. بالنسبة للعوامل المعنوية ثلاثة أمور وقد مر معنا في الدروس الماضية، من يذكرها؟ من يذكرها أو يذكر بعضها؟ العوامل المعنوية، العوامل المعنوية لا ترى، ليست شيئا يلفظ به، نتلفظ به. الابتداء، الابتداء عامل معنوي. المبتدأ بماذا رفع؟ إذا رفع هو عاري عن العوامل اللفظية، لكن هل هو عاري عن العوامل المعنوية؟ الجواب لا. الذي رفعه هو الابتداء. لذلك قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء. إذا الابتداء هذا العامل الأول. العامل الثاني أحسن، التجرد. والثالث تجرد معروف في فعل المضارع، قول فعل المضارع مرفوع لتجرده كما مر معنا تقرير، وهذا غير مرتين. بقي لنا الثالث قال به الأخفش وهو الإضافة. قال رحمه الله بأن المضاف إليه مجرور بالمضاف، مجرور بالإضافة عفوا. والجمهور يقولون المضاف إليه مجرور بعامل اللفظ هو المضاف. لما تقول جاء طالب علم، علم جره طالب، جره المضاف وهو عامل لفظي. الأخفش يقول لا، علم جره عامل معنوي وهو الإضافة، والإضافة لا نراها، أليس كذلك؟ ولا نرفض بها. لكن الجمهور يقولون ما نظمته لكم في الدروس الماضية، وعامل معنوي أمراني تجرد ثم ابتداء ثاني، من باب التسهيل فقط. باب التسهيل قلت لكم هذا الرجل. جميل. إذن هو الاسم ماذا؟ المجرد عن العوامل اللفظية. سبحان الله، شوف جاء زيد، هل تجرد زيد عن العامل اللفظي؟ لا، إذا نعربه فاعلا. ضرب زيد، هل تجرد؟ نعربه نائب فاعل. لكن شوف زيد مجتهد، هل دخل عليه شيء؟ هذا هو المبتدا. الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، انتبهوا للإسناد، فهو انتبهوا فهو مسند، مسند إليه ما بعده. أليس كذلك؟ هل مسند إليه ما بعده ولا لا؟ زيد المجتهد، الاجتهاد مسند إليه، فزيد مسند إليه ما بعده، وما بعده هو مجتهد هو الاجتهاد. أليس كذلك؟ مسند، لذلك قال هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. انتبهوا، مسند إليه ما بعده، انتبه، أو مسند هو إلى ما بعده. أقائم زيد، قائم المبتدا أسند إلى زيد، أليس كذلك؟ على الحكاية أسند إلى زيد على الحكاية، نبقي على ما هو عليه. وقلنا قائم المبتدا وزيد فاعل أغنى عن الخبر، فللإسناد يدخل فيه كما قال ابن هشام هذان الأمران، يدخل فيه أنه مسند إلى ما بعده ومسند إليه ما بعده للإسناد. واضح؟ جميل جدا. إذا ما هو المبتدا؟ إذا سألك سائل تقول له هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. لماذا جرد عن العوامل اللفظية؟ لعلة الإسناد. لولا الإسناد لاحتاج إلى عامل ولا لا؟ هل يصح أن تقول زيد وتسكت؟ هل أفدتنا شيئا؟ ما أفدتنا شيئا. إذا لما قلنا زيد مجتهد فأسندنا إليه الاجتهاد صح أن نعربه مبتدا، ولما قلنا أقائم زيد وأسندناه هو إلى ما بعده صح أن نعرب قائم هنا مبتدا ومرفوعه الذي بعده نعربه فاعلا سد مسد الخبر أو فاعلا أغنى عن الخبر، وقد تقرر هذا في أذهانكم. جميل. إذا ما هو هذا؟ هذا هو تعريف المبتدا. قال ابن أجرم زيد، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. قبل ذلك ينبغي أن نعرف أن هذا المبتدا قد يرفع. نمر الآن إلى الحكم، نمر إلى لفظة المرفوع الذي أدخلها في الحد. المرفوع قد يرفع، انتبهوا، قد يرفع لفظا وقد يرفع تقديرا وقد يرفع محلا، انتبهوا لهذا احفظوه. قد يرفع لفظا مثل زيد مجتهد، ماذا تلاحظ في زيد؟ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، أليس كذلك؟ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقد يعرب تقديرا تقول الفتى مجتهد، أليس كذلك؟ أو تقول مصطفى مجتهد، تقول مصطفى مصطفى مجتهد، مرفوع بماذا؟ بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخر من عمل دور التعذر، تقول القاضي عادل، هذا تعذر ولا استدخال؟ غلامي مجتهد، ولدي مجتهد، بماذا؟ المناسبة كما مر معنا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم من عمل دور اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، وهو مضاف. قلنا قبل قليل أن الضمائر عندما تدخل على اسم تكون مضافا إليها، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليها، ليس كذلك؟ جميل. أو محلا لفظا أو تقديرا، رأينا تقديرا في الفتى وتقديرا في القاضي وتقديرا في ولدي، بقي محلا. من يعطينا مثال بالمحل كي يكون اسم مبني؟ تقول حدامي امرأة، إذا قالت حدامي، شوف إذا قالت حدامي فصدقوها، مبنية على الكسر، إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي، وصار هذا البيت مثلا يقال لكل من أعجب بشخص، تقول له ذاك معجب بفلان ويصدق عليه قول القائل إذا قالت حدامي. وقد قيل هذا في ابن عقيل، ابن عقيل معجب بسيبويه و ويميل إلى آرائه كثيرا، حتى قالوا فيه إن ابن عقيل يصدق عليه قول الشاعر إذا قالت حلال فصدقوها، يعني إذا قالت سيبويه شيء فإن ابن عقيل يصدقه ويتأثر به. لا نقول في الجملة، لكن لا نقول في كل شيء، لكن في الجملة. فنعرب حذامي، نقول حذامي مبتدا مبني على الكسر في محل رفع بالابتداء، امرأة خبر، واضح؟ إذا لفظا أو تقديرا أو محلا في صلاح استوعبت الآن. إذا هذا المبتدا الذي ستحكم عليه قد يكون مرفوعا لفظا مثل زيد، تقول صلاح طالب، صلاح مبتدا. حمزة مرة على الممنوع من الصرف، حمزة طالب. علي، محمد، خديجة، فاطمة، وقف على لأن المبتدأ دائما محكوم عليه، لذلك هو محكوم عليه ومسند إليه كما مر معنا في قرره. جميل. قد يكون مرفوعا لفظا أو تقديرا أو محلا، محلا في المبني مثل ما ذكرت لكم، تقول مثلا هؤلاء مجتهدون، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، يا محل رفع المبتدا، هذا مجتهد، ذاك مجتهد، ذاك، هذا، هؤلاء، هذه، هذا مبني، مبني على كذا في محل كذا، ثم المعنى هذه مبني على الكسر في محل رفع المبتدا، هذا مبني على السكون، هؤلاء مبني على الكسر، ثم المعنى مثلا السياق ديال الجملة يجعلك تبني تقول في الإعراب عفوا مبني على ما هو عليه في محل المطلوب، قد يكون مبنيا على الكسر في محل رفع، قد يكون مبنيا على الكسر في محل نصب، قد يكون مبنيا على الكسر في محل جر، فتقول هؤلاء مجتهدون، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، فشتان بين الأول والثاني والثالث، الأول في محل رفع والثاني في محل نصب والثالث في محل جر. الصورة اتضحت؟ جميل. مررت بهذا في محل جر، هذا طالب مجتهد، هذا في محل رفع مبتدا، رأيت هذا الطالب، هذا هنا في محل نصب مفعول به، والطالب نعت، نعته. جميل. كل ما يلي اسم الإشارة محلا بأل يعرب نعتا أو بيانا أو بدلا، احفظوا هذه، فهمتوا؟ بعد إشارة معرف بأن يعرب نعتا أو بيانا أو بدلا، فما ما يلي اسم الإشارة إذا كان فيه الألف واللام أعربه نعتا أو أعربه بيانا عطفيا أو أعربه بدلا، سيأتي معنا هذا إن شاء الله في محله. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ ننتقل إلى الخبر. ماذا قال؟ والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. جميل. انتقل بنا إلى الخبر، هل الخبر محكوم به أو محكوم عليه؟ محكوم به. أحسنتم. الآن صرتم تتصورون معي أننا في الكلام لا بد لنا من محكوم عليه ومحكوم به، أي كلام، أليس كذلك؟ والعمد كما ذكرت لكم في الدروس الماضية، العمد لا يخلو من الكلام بخلاف الفضلات. وما هي العمد؟ الفاعل، نائب الفاعل، مبتدأ الخبر، الفاعل ونائب الفاعل مبتدا الخبر، الفاعل والفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر والفعل، هذه لا بد منها، هذه المرفوعات خصوصا هي العمد، والفعل هو مسند يحتاج اليه الفاعل، والمبتدا هو مسند اليه يحتاج اليه المسند الذي هو الخبر، واضح؟ اذا الفاعل ونائب الفاعل مبتدا، هذه عمد، والخبر عمدة. لماذا؟ لأن المبتدأ لا بد له من خبر، والفاعل عمدة، ولكن هل وحده يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الفعل، فصار الفعل بهذا الاعتبار عمدة في الكلام. أما الفضلات مفعول به والتمييز والحال مفعول لأجله وهذا مجرد، فهذا هذه قد لا نقول لا نحتاج إليها، لكن قد نستغني عنها وقد لا نستغني عنها، قد لا نستغني عنها، مفهومة؟ يأتيك في بعض السياقات أن الفضلة لا يمكن أن تستغني عنها، ولا تمشي في الأرض مراحا، هل يمكن أن تستغني عن مراحا؟ مستحيل. ولا تمشي في الأرض، وقف فين بدي تمشي في السماء؟ إذا ما راح الفضل أليس كذلك؟ ولا يمكن الاستغناء عنه، لكن ولا تعثوا في الأرض نستغني عن المفسدين، لأن العتوة والإفساد. ولا تعثوا في الأرض يا إخوان، لا تعثوا في الأرض، انتهى الكلام، ما نحتاج مفسدين. فمفسدين هنا حال لتوكيد الفعل، ولا تعثوا في الأرض حال كونكم مفسدين، هذه الحال التوكيد. تقول دخل الأستاذ، الكلام صحيح، ضاحكا أم غاضبا مبتسما تستغني عنه، دخل الأستاذ، فهمتم معنى؟ تستغني ولا تستغني؟ لكن أحيانا لا تستغني ولا تمشي في الأرض، لا يمكن، فهمتم معنى؟ حفظك الله وبارك فيكم. فانتبهوا، من يقول لك إن الفضلات يستغنى عنها تماما هذا غير ممكن. إذن وقفنا على الخبر، أنهينا الحديث عن المبتدأ ونمر إلى الخبر. ماذا قال ابن مالك في تعريفه؟ ما قال ماذا؟ أنا ألفت ابن مالك، ماذا قال ابن أجرو؟ قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. جميل. قال والخبر هو ماذا؟ هو الاسم المرفوع المسند إليه. لو قال هو المسند إليه الذي تتم به مع المبتدأ فائدة لجاء به كما ينبغي ولاجتنب الحكم، ولاجتنب الحكم، لكن أراد رحمه الله التقريب. أما هذه الأمور لا تعجزهم رحمهم الله تعالى، لكن يراعون ماذا؟ يراعون تقريب المعاني للمبتدئين. إذا ما هو الخبر؟ على قول ابن أجر هو الاسم المرفوع المسند إليه. لاحظ معي، قلنا هل هو المسند إليه أم المسند؟ المسند إليه. لماذا؟ هل هو مسند أم مسند إليه؟ الخبر مسند، مسند إليه المبتدأ. إذا أسندت إليه المبتدأ، أما هو في الأصل مسند، الخبر مسند، لكن باعتبار نعم، أما الأصل أن الخبر مسند إلى ماذا؟ هو الذي أسندناه إلى ماذا؟ أسندناه إلى المحكوم عليه. عندنا المسند إليه هو ماذا؟ هو المبتدأ. وأما الخبر فهو مسند فقط، مفهوم؟ فهو مسند فقط. إذن اكتبوا تعريفه من خلال ما قال ابن هشام. الخبر هو المسند الذي ذكرت هذا قبل قليل، الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. إذا ما هو خبر؟ هو الاسم بعبارة، والاسم المسند ماذا؟ المسند واصل. إذن هو مسند ولا مسند إليه؟ مسند. المسند الذي تتم به، لما تقول زيد قائم، لفظة قائم مسند إلى لفظة زيد، وبلفظة قائم تمت الفائدة، إذ زيد وحده لا يعطي السامع فائدة، فلا بد من قائم، فإذا اجتمع هذا المركب أخذ السامع فائدة، وهي ثبوت القيام لزيد. فهمتم الآن؟ لما تقول فلان مجتهد، لو قلت فلان وسكت، مصطفى وسكت، خالد وسكت، ما أعطيت السامع شيئا، فتقول خالد مجتهد. إذا المجتهد هذا الاجتهاد أسندته إلى من؟ أسندته إلى خالد. واضح؟ زين. ولذلك ابن مالك ماذا قال؟ والخبر الجزء المتم. إذن وجزء عندنا مركب من جزئين، واضح؟ وقد يكون مركبا من مفرد ومن جملة فعلية كما سيأتي، أو جملة اسمية، أو ظرف، أو مجرور. أنواع الخبر خمسة على وجه التفصيل، وثلاثة على وجه الإجمال كما سنرى بعيدا قليلا. إذن ما هو الخبر؟ هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فاعل. جميل جدا. ما هو حكمه؟ الرفع. حكمه الرفع لفظا او تقديرا او محلا كما قلنا في المثال، اليس كذلك؟ قد تقول نريد مثالا في الخبر المبني، اليس كذلك؟ ماذا قلنا في المثال؟ حذامي امراه، حذامي امراه، اليس كذلك؟ فاعربنا حذامي مبتدا مبني على الكسر في محل رفع خبر، وعربنا امراه عربنا خبرا اخبرنا بامراه عن حذامي، تقول المرأة حذامي مبتدا وخبر، الحج عرفة، المرأة حذامي، اقلبها وتعطيك العكس، فلا لا تستصعب العلم، لا تستصعب العلم، واضح؟ والشان لا يعترض المثال كما قال سيدي عبد الله في المراقب، والشان لا يعترض المثال، ينبغي للطالب أن يستوعب القاعدة. إذا حكم الخبر أيضا الرفع، انتبه، لكن لا بد من التطابق، فيتطابق الخبر مع المبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هذه الخمسة. فإذا كان المحكوم عليه مفردا وجب أن يكون المحكوم به مفردا، وإذا كان المحكوم به مثنى وجب أن يكون المحكوم، فإذا كان المحكوم عليه مثنى وجب أن يكون المحكوم به مثنى، وهكذا في الجمع. وإذا كان مذكرا وجب أن يكون الخبر مذكرا، وإذا كان المبتدأ مؤنثا وجب أن يكون الخبر مؤنثا. فتقول زيد مجتهد، الزيدان مجتهدان، الزيدون مجتهدون، هند مجتهدة، الهندان مجتهدتان، الهندات مجتهدات. ماذا تلاحظون؟ الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، تعبتموها؟ جميل جدا. نمر إلى أقسام المبتدأ. ماذا قال؟ والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12. أحسنت، لم يذكرها، لماذا؟ لوضوحها. الظاهر ما تقدم ذكره، ما الذي تقدم ذكره؟ لماذا عرفنا المبتدأ قبل قليل؟ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، وقال المفرد، انتبهوا هنا، إذا أطلق الإفراد في باب المبتدأ والخبر، انتبهوا، إذا أطلق الإفراد، وهذا سيأتي معنا عفوا في الخبر، نحن مع المبتدأ، سيأتي معنا هذا في الخبر، لما قال ظاهر، مر معنا زيد المجتهد، زيد ظاهر، الزيدان مجتهدان، الزيدان ظاهر، الزيدون مجتهدون، الزيدون ظاهر، هند مجتهدة، الهندان ظاهر، الهندان مجتهدتان، الهندات مجتهدات، أليس كذلك؟ ومضمر، أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، كم عددها؟ مر معنا أن ضمائر الرفع المنفصلة هي ماذا؟ هي أنا ونحن، وقلنا في الدرس الماضي في باب الفاعل تعرف ماذا؟ مبتدأ، وإذا كانت متصلة تعرف فاعل، أليس كذلك؟ مر معنا تقريرها، جميل جدا. إذا المبتدأ قسمان، ظاهر، أليس كذلك؟ ظاهر مثل زيد، الزيدان، مثل زيد على الحكاية، الزيدان، الزيدون إلى آخره، واضح؟ جميل، هذا سهل. نمر إلى الخبر، ماذا قال في الخبر؟ والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. هذا الذي سنقف معه. إذا سمعتم الإفراد في باب الخبر فاعلموا أن، اكتبوا هذه الفائدة، اصطلاحات المفرد، اصطلاحات المفرد عند النحاة، اجعلوا هذا العنوان حتى يعني ترجعوا إليه، اصطلاحات ماذا؟ المفرد عند النحاة، نذكر لكم يعني إجمالا هذه المسألة حسب حالتنا نحن المبتدئين. المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. إذن اصطلاحات ماذا؟ اصطلاحات المفرد. اصطلاحات المفرد عند النحاة. إذن عندما نسمع المفرد ففي باب الإعراب المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. وش المقصود بالجمع؟ جمع المذكر. أحسن. ولا من الأسماء الخمسة. لماذا الأسماء الخمسة؟ لأنها تعرب بالحروف، كما أن جمع المذكر السالم يعرب بالحروف والمثنى يعرب بالحروف. إذن هذا هو المفرد في باب الإعراب. المفرد في باب الخبر، اكتب المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبهها. ما ليس جملة ولا شبه جملة. المفرد الاصطلاح الثالث، المفرد في باب لا النافية للجنس وباب المنادى يجمعهما معا. المفرد في باب لا النافية للجنس، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله في محله في الأجر ميري. المفرد في باب لا النافية للجنس وباب المنادى هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وسيأتي معنا تقريره وتفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى في محله. إذن الإعراب درسنا، عرفنا المفرد في باب الإعراب، أليس كذلك؟ درسنا ذلك فيما مضى. والآن نحن نريد أن نعرف ماذا؟ نريد أن نعرف المفرد في باب الخبر. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ ماذا قال ابن أجرم رحمه الله في تقسيم الخبر؟ الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. لماذا قال وغير مفرد ولم يقل وجملة؟ ليدخل الجميع، لأننا من خلال التفصيل سيأتي معنا أن الخبر خمسة أمور، من خلال الإجمال الخبر ثلاثة أمور. واضح؟ خذوه إجمالا، انتبهوا، ارفعوا رؤوسكم. مر معنا أن الخبر يأتي مفردا في الأمثلة التي مضت، زيد قائم، أليس كذلك؟ انتبه. ما ليس جملة، الزيدان قائمان، قائمان ومثنى لكن ليس جملة، إذا هذا مفرد. مفرد في باب الخبر ما ليس جملة، الزيدان ليس جملة. الزيدون قائمون، قائمون خبر مفرد، لماذا؟ ليس جملة ولا شبه جملة، أليس كذلك؟ إذن الخبر النوع الأول من أنواع الأخبار، انتبه، النوع الأول من أنواع الأخبار أن يكون مفردا. أن يكون ماذا؟ مفردا. وما معنى كونه مفردا؟ ألا يكون جملة ولا شبه جملة. ننتقل إلى القسم الثاني على سبيل الإجمال. إذن الخبر المفرد، ثانيا الخبر، انتبه، ثانيا الخبر ماذا؟ الخبر الجملة. الخبر الجملة وهو قسمة، خبر الجملة قسمة وشبه جملة قسمة، خمسة في المجموع على سبيل الإجمال ثلاثة. المفرد الجملة بقسميها، وإن شئت فقلت المفرد والجملة فقط، ويعطيك التقسيم أن الخبر أمران فقط، مفرد وغير مفرد، وهذا الذي جعله يقول وغير مفرد، والله أعلم. إذن تعالوا معنا للتفصيل. الخبر مفرد، ما معنى مفرد؟ ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. تعالوا إلى الجملة لنخرج منها أربعة أمور. نبدأ بماذا؟ نبدأ بالأسهل، انتبهوا، نبدأ بشبه الجملة ونؤخر الجملة لحكمة ولغاية في نفس يعقوب. نبدأ بماذا؟ بشبه الجملة. عندما تسمعون شبه الجملة هو الظرف والمجرور، تقول زيد في الدار، زيد في الدار، زيد المبتدا في الدار خبر على مذهب ابن السراج، ابن السراج يقول في الدار خبر، وقلده بعضهم، لكن مذهب الجمهور يقولون في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر أو كان أو استقر أو ثبت أو وجد، هذا زيد في الدار، زيد الولد في المدرسة، الولد مبتدأ في المدرسة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أي كائن في المدرسة، الضيف في البيت أي الضيف كائن في البيت، إذا الخبر محذوف، الجار المجرور متعلق والخبر متعلق به، خلاص واضح مفهوم؟ إذا زيد المبتدا أي الخبر شبه الجملة، ففي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر، إذا الجار والمجرور يتعلق بالخبر المحذوف، كذلك الظرف تقول زيد عندك أي مقيم، تقول لي واش فلان عندك، ما معنى فلان عندك، أي فلان مقيم عندك، إذا عند هذا الظرف منصوب متعلق بمحذوف الخبر تقديره زيد مقيم عندك أو كائن أو مستقر، مفهوم؟ قال ابن مالك وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين أي مقدرين، ناوين معنى كائن أو استقر، إما أن تقدر وصفا فتقول كائن مستقر ثابت، وإما أن تقدر فعلا كان ثبت استقر، واضح؟ وهذا هو مذهب الجمهور ومذهب المحققين، وهو جواز الأمرين خلافا لمن قال بالوصف فقط أو لمن قال بالفعل فقط، فالتحقيق ما قاله ابن مالك رحمه الله ونصره ابن هشام بعده، لأن ابن هشام جاء بعد ابن مالك، ابن مالك مات سنة 72 أو 600، وابن هشام فيما أذكر مات سنة 61 و700 فيما أذكر. جميل، إذا ماذا تلاحظون سي صلاح؟ زيد في الدار، أنتم الآن معي في القسم صح؟ زيد الطلبة في الحصة، أين الخبر؟ محذوف كائنون صح؟ إذا تقول في الحصة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره كائنون، الولد في المدرسة تأتي إلى الظرف تقول الطائر فوق الشجرة، الطائر مبتدأ فوق ظرف، هذا الظرف منصوب لا غير منصوب، منصوب لكن متعلق لا لا لا بد أن يتعلق، كل ظرف لا بد له أن يتعلق وكل مجرور لا بد له أن يتعلق، واضح؟ فنقول فوق ظرف متعلق، ظرف مكان وظرف زمان، مكان متعلق بمحذوف خبر تقديره الطائر مستقر فوق الشجرة، واضح؟ استوعبتم هذه؟ استوعبتموها؟ إذن الخبر يأتي شبه جملة، وشبه الجملة جار ومجرور وظرف، والظرف قد يكون ظرف زمان وقد يكون ظرف مكان، واضح؟ هناك تفاصيل متعلقة بالظرف لا يمكن أن أذكرها الآن، أولا لكونكم مبتدئين، ثانيا لضيق الوقت، ما يتعلق بهذا المحذوف لابد أن يكون عاما، ما يتعلق بشروط الظرف، شروط المجرور، هل هذا الأمر على إطلاقه أم لا بد من ضوابط، هذا إن شاء الله سندرسه في الألفية إن شاء الله، وتجدونه في قطر الندى إذا شئتم. جميل، نمر إلى الجملة، لماذا أخرتها؟ المفروض أن أقدم الجملة، ولكن أخرت الجملة لأن الجملة فيها تفصيل، فيها الروابط، الجملة فيها الروابط، الجملة انتبهوا قسمان، جملة فعلية أو جملة اسمية، انتبهوا الخبر عندما يكون جملة يكون إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. لكن ارفعوا رؤوسكم، إذا كان جملة فعلية أو جملة اسمية فلا بد له من شيء يربطه بالمحكوم عليه. هذا الشيء الذي سنحكم عليه بجملة اسمية، زيد احتجبت أخته، زيد نجح ولده، زيد جاريته، جملة اسمية، جاريته ذاهبة، زيد أبوه شيخ، مفهوم؟ هذا الشيء الذي هذا الخبر الذي سنحكم به على زيد أو على المبتدأ مطلقا لا بد أن تكون فيه روابط تربطه بالمحكوم عليه. هناك روابط، قالوا هذه الروابط عددها أربعة، تتبعوها في اللغة العربية فوجدوها أربعة روابط. الرابط، وقبل أن نذكر الروابط الأربعة نذكر شيئا ليس فيه رابط ونخبر به عن المبتدأ، وهو إذا كان الخبر عين المبتدأ لا يحتاج إلى رابط. إذا عندنا خمسة أمور، واحد لا يحتاج إلى رابط، وأربعة لا بد لها من رابط. إذا كان الخبر نفس وعين المبتدأ لا نحتاج إلى رابط. مثال كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا الذي قال فيه ابن مالك، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي سيقت له وإن تكن إياه، أي إذا كانت الجملة الخبرية عين المبتدأ وإن تكن إياه معنى، أي في المعنى كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي هي لا إله إلا الله هي أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي، فقد احتاج للرابط، لا تحتاج إلى ضمير ولا إلى اسم إشارة ولا إلى تكرار المبتدأ ولا إلى الرابع وهو العموم. هذه الروابط التي سندرسها الآن، انتبهوا. فإذا كانت هذه الجملة عين المحكوم عليه لا نحتاج إلى رابط. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إذا أخبرنا بماذا؟ أخبرنا بلا إله إلا الله، جعلناها خبرا للمبتدأ الذي هو كلمة. واضح؟ جميل. نمر إلى الرابط. الرابط الأم والأصل هو الضمير. لماذا الضمير؟ لأن الضمير لو قلت مثلا زيد احتجبت أخته، هل هناك شيء يعود على زيد؟ زيد صافر أبون، صحيح؟ زيد صافر أبون، هل هذا كلام عربي؟ شوف، زيد صافر أبوه، جئت بالضمير، هذا الضمير هو الذي ربط هذه الجملة الفعلية بماذا؟ بالمحكوم عليه، بالمبتدأ. كذلك في الجملة الاسمية، شوف، زيد أبوه مجتهد، زيد ولده ناجح. لو قلت زيد ولد ناجح هذا نعم، واضح؟ مفهوم المعنى؟ زيد جاريته ذاهبة، لو قلت زيد جارية ذاهبة هذه جملة صادقة؟ غير صادقة، أنت حكمت على زيد بجارية وذكره وهي أنثى، مفهوم المعنى؟ جميل. إذن هناك ضمير في الجملة الفعلية يربط هذا الشيء المخبر به مع المبتدا وهو الضمير. ربط لنا زيد احتجبت اخته، زيد ماتت امه، زيد جمله اسميه، زيد ابوه عالم، زيد اخوه ناجح. لولا الضمير هذه الجمله غير صادقه. مفهوم المعنى؟ لا، الضمير هو الراس، هو الأساس في الربط. الأمر الثاني، انتبهوا، الأمر الثاني اسم الإشارة، ولباس التقوى ذلك خير. لباس مبتدأ، وهو مضاف، التقوى مضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة الجرية كسرة مقدرة على الألف من ظهورها التعظم. ولباس التقوى لباس خير، ذلك يعود على اللباس ولا لا؟ ولباس التقوى ذلك. إذا لباس مبتدا أول زين، ولباس التقوى ذلك مبتدا ثاني، وخير خبر للمبتدا الثاني، والجملة الاسمية خبر المبتدا الأول. نرجع إلى الجملة الفعلية والجملة الاسمية لم نعرفها. زيد احتجبت أخته، نقول زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. احتجبت فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء تاء الساكنة لا محل له من الإعراب. أخته فاعل وهو مضاف، لها مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدا. زيد هذا بالنسبة للجملة الفعلية، كيف ما كانت هكذا تقول، هكذا تقول زيد. أي جملة فعلية أتيت بها تعربها، تعرب الفعل والفعل، وتقول والجملة الفعلية ماذا؟ في محل رفع خبر المبتدا. جميل. جملة اسمية، زيد جاريته ذاهبة، زيد بنته مجتهدة، زيد مبتدا، بنته مبتدأ. زيد مبتدا أول، بنت مبتدا ثاني، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه، مجتهدة خبر بنت خبر المبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. هذا فلسفة نحوية سهلة. زيد مبتدا أول، بنت مبتدا ثاني، مجتهدة خبر عن بنت وخبر عن البنت، مش خبر عن زيد، والجملة الاسمية ماذا؟ خبر المبتدا الأول. واضح؟ وعندما تدرسون الزواوي إن شاء الله ستجدون إن قيل ذا شأنه الندى، إن قيل ذا أخوه شأنه الندى، فكلها غير الأخير مبتدا. ستجدون أنه أحيانا قد نقول مبتدا أول، مبتدا ثاني، مبتدا ثالث، خبر مبتدا ثالث، وجملة اسمية خبر مبتدا ثاني، والجملة الاسمية خبر مبتدا أول. إن قيل ذا أخوه شأنه الندى، فكلها غير الأخير مبتدا. سيأتي معنا هذا في الزواوي إن شاء الله تعالى حتى نربح الوقت. انتبهوا، إذا الضمير ربط الجملة الفعلية والجملة الاسمية فصار لها معنى مع المبتدا. جميل. نمر إلى الرابط التالي، ما هو؟ اسم الإشارة. ولباس التقوى ذلك، هذا هو الذي ربط الجملة الخبرية بالمحكوم عليه بالمبتدا. فنقول لباس مبتدا أول وهو مضاف، التقوى مضاف إليه، ذلك مبتدا ثاني، خير خبر ذاك خبر ذلك خبر المبتدا الثاني، والجملة الاسمية خبر المبتدا الأول. إذا ما الذي ربط؟ اسم الإشارة، اسم الإشارة. الرابط الثالث هو شو؟ تكرار عين المبتدا. المبتدا يتكرر. شوف القارعة، ما القارعة؟ القارعة المبتدا أول، ما اسم استفهام، ما اسم استفهام مبتدا ثاني. القارعة الثانية خبر المبتدا الثاني، والجملة الاسمية خبر المبتدا الأول. مفهوم؟ الحاقة مبتدا أول، ما مبتدا ثاني، الحاقة خبر المبتدا الثاني، والجملة الاسمية خبر المبتدا الأول. أين الرابط؟ ستسألون أين الرابط؟ تكرار المبتدا بلفظه. يقولون تكرار المبتدا بلفظه، اكتبوها. الرابط الثالث تكرار المبتدا بلفظه، هكذا نحو القارعة ما القارعة. فالرابط اكتب، فالرابط بينهما إعادة المبتدا بلفظه. نمر إلى الرابع، العموم. العموم لا، ماذا تلاحظون؟ الحاقة، هل يوجد الحاقة في الجملة الخبرية ولا لا؟ الحاقة، ما الحاقة؟ يوجد نفس اللفظ تكرار المبتدا بلفظه، ولكن في الإعراب ما اسم استفهام مبتدا ثاني، والحاقة خبره، والجملة الاسمية خبر الحاقة. مفهوم؟ لكن ما الذي نلاحظ؟ نلاحظ أن الذي سوغ الربط هو أن رفضة الحق مبتدأ، ووجدنا في الجملة الاسمية رفضة الحق، والقارعة ما القارعة؟ القارعة مبتدأ، ووجدنا في الجملة الاسمية ماذا؟ وجدنا ما مبتدأ أو ثاني، ونفس اللفظ ديال المبتدأ موجود في الجملة الخبرية اللي هي القارعة. فقالوا الرابط هنا الذي سوغ كون هذه الجملة الاسمية خبرا هو تكرار المبتدأ بلفظه. لعلي أوضحت لكم. نمر إلى الرابع رضي الله عنه، العموم. العموم بمعنى لما تقول زيد نعم الرجل، نقول زيد مبتدأ، نعمة في عمر ماض جامد لا محل من الإعراب، الرجل فاعل، والجملة الفعلية خبر زيد. قد يقول قائل أين الضمير؟ في الأول قلت لنا زيد احتجبت أخته، نجح ولده، وهنا نعم الرجل، لا يوجد ضمير يربط. قالوا الرابط هو العموم الموجود في الألف واللام الدالة على الجنس، الرجل، نعم الرجل، نعم الرجل، الألف واللام دالة على الجنس، وزيد فرد من أفراد الجنس، أليس كذلك؟ اكتبوا الرابع العموم، أي كون المبتدأ، أي كون المبتدأ داخلا، أي كون المبتدأ داخلا في عموم الجملة التي وقعت خبرا، أي كون المبتدأ واقعا في عموم الجملة التي وقعت خبرا. سأعطيكم التلخيص في الأخير إن شاء الله. نحو زيد نعم الرجل، نحو زيد نعم الرجل، فجملة نعم الرجل، فجملة نعم الرجل عفوا، فجملة نعم الرجل خبر زيد، خبر خبر زيد. والملاحظ أن زيدا فرض من أفراد، والملاحظ أن زيدا فرض من أفراد الجنس المدلول عليه بالألف واللام، والملاحظ أن زيدا فرد من أفراد ماذا؟ الجنس المدلول عليه بالألف واللام، فدخل في هذا العموم، فدخل في هذا العموم، فصح الربط. فهمتم؟ دخل زيد في هذا العموم فصح الربط به، وإن لا يصح لولا أن زيدا داخلا في عموم مفهوم الرجولية لما صح الربط. فالذي جعل هذا الربط هو العموم، الرجل، فدخل زيد في هذا الجنس، أفراده كثيرة. فإذا أعيد أقول الخبر يأتي مفردا، وما ليس جملة، أعيد، ما ليس جملة ولا شبه جملة، نحو زيد مجتهد، الزيدان مجتهدان، الزيدون مجتهدون، الهندات مجتهدات، إلى آخره. والخبر يأتي جملة وشبه جملة، وبدأنا بشبه الجملة لأن الحديث فيها قليل، والمقصود بشبه الجملة المجرور والظرف، نحو زيد في الدار وزيد عندك، وقلنا الخبر محذوف، تقديره كائن أو استقر، أو الفعل كان أو استقر، مثل زيد في الدار زيد عندك، مر معنا التقرير هذا وأعربناه. والخبر يأتي جملة فعلية أو اسمية، ولكن لا بد له من ماذا؟ من روابط. لكن هناك شيء لا يحتاج إلى رابط، وهو إذا كان الخبر عين المبتدأ، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، اعكتها، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفضل ما قلت أنا والنبي، بمعنى أن الخبر هو عين المبتدأ. واضحة إخوة الكرام؟ جميل. الباقي إذا لم يكن الخبر عين المبتدأ فلا بد له من روابط، هذه الروابط أربعة، أعلاها وأكثرها استعمالا الضمير، وأكثر استعمالا الضمير، سواء في جملة فعلية أو في جملة اسمية. نحو زيد سافر أبوه. لماذا هذه جملة فعلية؟ لأنها مبتدأ بالفعل. قد يكون الفعل مبنيا بالمفعول، زيد ضرب أخوه، وهذه جملة فعلية ونعرفها أيضا خبرا. واضح؟ انتبهوا، ماشي دائما جملة فعلية الفعل مبني للفاعل، قد يكون الفعل مبنيا للمفعول. أو جملة اسمية زيد، انتبه، زيد بنته مريضة، زيد بنته مجتهدة. إذا زيد مبتدأ أول، بنته مبتدأ ثاني وهو ضمير، والهاء في محل جر مضاف إليه، مريضة أو مجتهدة خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية خبر زيد. وفي قولنا سافر أبوه، والجملة الفعلية بعد أن نعربها نقول والجملة الفعلية من الفعل والفاعل أو من الفعل ونائب الفاعل خبر مبتدأ. انتبهوا، نعرب المبتدأ ثم نعرب الجملة الفعلية ثم نقول والجملة الفعلية خبر مبتدأ، والجملة الاسمية خبر مبتدأ. واضح؟ باختصار. الرابط الثاني اسم الإشارة، ولباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ أول ومضاف، تقوى مضاف إليه، ذلك مبتدأ ثاني لأنه يعني يعود عليه، اسم الإشارة يعود عليه، ولذلك صوغ الرابط. خير خبر ذلك، والجملة الاسمية خبر لباسه على الحكاية. واضح؟ الرابط الثالث، انتبهوا، الرابط الثالث تكرار المبتدأ بلفظه، هذه التي وقع لي فيها سبق ولسان وصححته لكم. تكرار المبتدأ بلفظه، الحاقة مبتدأ، تأتي إلى الجملة التي بعدها ما الحاقة، ما هو اسم استفهام تقديرها أي شيء، هي الحاقة، فنقول ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني، في محل رفع مبتدأ ثاني، لأن الحاقة عرضنا مبتدأ أول. ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ثاني، الحقة خبر ما، والجملة الاسمية خبر الحقة. ونفس الشيء يقال في القارعة، أي شيء هي القارعة. إذا تكرر المبتدأ بلفظه كان رابطا، كان ماذا؟ كان رابطا. والرابط الأخير هو العموم، زيد نعم الرجل، هند نعم المرأة، هند مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نعمة المرأة فعل ماضي مبني على الفتح، لا فعل ماضي جامد مبني على الفتح لا محل من الإعراب، والتاء والتاني الساكنة لا محل من الإعراب، المرأة فاعل، والجملة الفعلية خبر هند. ونفس الشيء يقال في زيد نعم الرجل، زيد بئس الرجل، هند بئست المرأة. واضح؟ أين الرابط؟ كون هند وكون زيد، أو تقول القوم الزيدون بئس القوم، أو القبيلة الفلانية، أو مثلا تقول مضر بئسة القبيلة، فهم معنا أولاد فلان بئس القوم. فنقول الذي سوغ الربط هنا بين هذا الخبر مع هذا المبتدأ، بين هذا الشيء المحكوم به مع هذا الشيء المحكوم عليه، الذي سوى هو كون الشيء المحكوم عليه اللي هو المبتدأ داخلا في جنس المحكوم به، لفظة الرجل، لفظة المرأة، لفظة القوم، فهم المعنى. فنقول زيد نعم الرجل، فزيد داخل في عموم الجنس المدلول عليه بأل، فهذا الذي سوغ كون هذه الجملة خبرا. إذا إن شاء الله إذا ذهبتم إلى البيت راجعوا، وإذا عدتم في الحصة القادمة سنراجع قبل الدرس بإذن الله تبارك وتعالى، فنرجو الله جل جلاله أن ينفعنا بما ذكرنا وأن يجعله ذخرا لنا يوم نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله ومن اهتدى بهداه، الحمد لله رب العالمين، وأشكركم على صبركم وتحملكم.